بعود الايام، وحشتوني والله. من النهاردة ان شاء الله والقدام يعني هنبتدي تسجيل حلقات جديدة من برنامج غاصف حنبه. بتمنى انه ما تجيش اسباب تخليني اتوقف، وبتمنى ان يظل البرنامج عند املكم فيه، وبتمنى ان يظل البرنامج عجبكم ومبسوطين منه، وبتلاقوا فيه متعة وبتلاقوا فيه فايدة، وربنا يقدرنا ونعمل دايما ما هو ممتع ومفيد. فكرت هنقدم ايه في شهر رمضان. قلت طيب ما احنا نغطي بعض الجوانب اللي يصعب ان نغطيها في الاوقات الاخرى من السنة. زي ايه؟ زي التوشيح الدينية مثلا، اللي هنفرد لها حلقة النهاردة كلها بالكامل كده، نسمع فيها الاساتذة المعلمين الكبار المشايخ الكبار اللي متعونا وعلمونا واثروا مزكتنا واثروا وجداننا ايضا حقيقة على مدى سنين طويلة. كل حد من اللي هقدمه النهاردة مميز ومميز جدا، ربما تشابهوا في المميزات، ربما تشابهوا في الاشياء الجميلة اللي عند كل واحد فيهم. يعني هيبقى كل واحد فيهم صوت قوي جدا، هيبقى كل واحد فيهم صوت عريض جدا، مساحات واسعة جدا من الجوابات والقرارات. طبعا احنا خلاص بقى قدمنا بقى وعارفين الجوابات والقرارات. القرار يعني الجزء الاسفل من الصوت، الباص، الجزء بجد اللي تحت كده. انا ما عنديش النهارده صوتي منبوح مش عارف ليه. والقرارات هي الجزء الاسفل من الصوت، والجوابات هي الجزء الحاد او العالي من الصوت. هؤلاء المشايخ العظام، واسمحوا لي اقول هؤلاء السادة، فهم السادة فعلا، فيهم هذه المميزة، المساحات واسعة شاسعة، فيهم قدرات صوتية عالية جدا على الزخرفة وعلى التجميل، فيهم فهم وإدراك عالي جدا للمقامات الموسيقية، فيهم طول نفس، فيهم وفيهم وفيهم، يتشابهوا في الكثير من الأشياء والخصائص، لكن يتشابه ما يتشابه بتظل لكل واحد منهم سماته الخاصة اللي بينفرد ويتفرد بها عن الآخرين. طب نبتدي بمين؟ نبتدي بعمنا الكبير، بكبير المزكتية وكبير المشايخ وكبير الموشحين والمبتهلين، الكبير بتاع القعدة بجد، الشيخ علي محمود. طب تقول لي نقيت لك ايه انا بقى للشيخ علي محمود؟ ما هو معروفين تسجيلاته، يعني حيلة الشاب يا رب كم تسجيل، وعلى فكرة اخذوا جميعا وهو كبير، كان متجاوز، كان ربما داخل على 70 ان لم يكن قد تجاوزها بالفعل. كلهم تسجيلات تمت له على اسطوانات من احد البشوات الموردين اللي بيحبوه، وبعد كده اهديت للإذاعة المصرية. انا اخترت له توشيح اسمه بشراك يا نفس ان الصوم زكاكي. طب تقول لي ليه اخترت ده؟ اقول لك. اولا لاننا نسجل هذه الحلقة، تعتبر الحلقة الاولى من حلقات شهر رمضان المعظم. طيب ده سبب كافي لوحده، بس هو الحقيقة ما كانش ده السبب الوحيد. السبب الثاني ان بشراك يا نفس من اقل المرات اللي شفت عم الشيخ علي بينتقل فيها انتقالات مقامية كتير، فقلت يعني هريح نفسي من ان اقول لكم او هنا راح بياتي او هنا راح رصد او هنا راح كذا او هنا جه كذا، واسيبكم تسمعوا الراجل لانه يستاهل يستمع، لانه ظاهرة لم تتكرر في حياتنا سواء كقارئ للقرآن الكريم او كمبتهل، لم يتكرر هذا الرجل في معرفته الموسيقية وفي طول نفسه وفي أدائه وفي مساحاته الصوتية، ما حصلش مرة تانية، هو ده ما جرش تاني، ما تكررش تاني. طبعا تدور حوله حتى قصص عجيبة جدا، قصص من البركة وتصل إلى حد المعجزات والأسطورية، لكن هنتجاوز هذا الأمر هنا وأحكي بس قصة نقلت لي عن الراحل العظيم أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل. قال أو قالوا أنه قال أنه كنت تعدي والشيخ علي في مولد، والشيخ علي عامل مولد يعني يقرأ توشيح يبتهل يعني، تسمع نفسه رايح جاي بتعبير الشيخ مصطفى، الله أعلم إذا كان قال وهو لم يقله لي أنا شخصيا يعني، لكن روي لي عنه أنك لو عديت من وراء ظهره تسمع صوت زي البابور، زي البابور رايح جاي، ده صوت نفسه، ده حين كان يملأ رئتيه بالهواء أو يفرغهما. أذكر الكلام ده صحيح أو لا أو معرفش، لكن طول نفس الشيخ علي يخليني أوافق على هذه المقولة. فظيع فظيع، حاجة ما تحصلش تاني يعني. المهم بشرك يا نفس من البياتي اللي بقول لكم المقامات القليلة دي، ده بيروح البياتي وبيروح الرصد وبيروح النكريز وبيروح النوى أثر آسف والنهواند، بيروح يجي 90 مقام في سكته، لكن يعني هذه المرة دي الشيخ علي يعني متوسطا على البياتي، مبسوط من البياتي. إذا نستمتع مع بعض بشيخنا وكبرنا سواء قراء أو موسيقيين، الشيخ علي محمود وهو يبتهل إلى الله عز وجل، بشراك يا نفس إن الصوم زكاك.

بمولد من تظلل بالغمام ملائكة السماء فرحة سورا بمولد من تظلل بالغمام ملائكة السماء فرحة سورا ملائكة رحمة ونور عليك يا شيخ طه. أصدقائي المستمعين، الثالث أيضا عملاق اللي قلناه على الاثنين اللي فاتوا نقوله على الثالث. والحقيقة هو أيضا زيهم ذو شخصية مميزة، لازم تعرفوا، لازم تقول أن هذا هو الشيخ كامل يوسف الباتين. صوته رجل قوي جدا، قوي النبرة جدا، وواضح الحروف جدا، وشاسع المساحة، يعني ده بيتعدى الأكتافين ونص ببساطة. يعني أكتافين ونص؟ طيب حاضر. الأكتاف 8 حروف، 8 حروف موسيقية، يعني من الدو للدو، دو ري مي فا ادي 4، سول لا سي ادي 7، والدو كمالة الأكتاف جاية من أكتو 8 باللاتيني. لما نقيس الصوت بنقيسه بالأكتاف، يجيب كام؟ 8 حروف، كام سلم كامل. يعني عم الشيخ كامل يعني 8 زائد 8 زائد 4 أو 5 كمان. صوته مطوع، قرارات جميلة جدا، جوابات أيضا جميلة جدا، معرفة موسيقية واسعة فارهة محترمة، انتقالات لحظية، يعني غرز وهو ماشي زي لعيب الكرة الحريف. هنتفرج عليه، هنسمعه في احد اهم تواشيحه برضو اللي سجلها للإذاعة المصرية، اسمه يا نبيا سمت بك العلياء، والغالب انه تسجل برضو في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. من اولها سيدي، احنا في البياتي، هو بيحب البياتي عم الشيخ كامل، يحب يبدأ من البياتي. انا لاحظت كده من سماعي المتكرر له: يا نبيا سمت بك العلياء واضاءت بنورك الظلماء. كويس، من اول الحكاية، من اول كلمة واضاءت، يروح ناقل من البياتي يروح العجم، ما يستقرش على العجم، يروح راجع للبياتي من اول بنورك. تقول لي هو ايه، هي سياحة؟ اقول لك ايوه، ما هي المقامات متجاورة يا اخوانا، يعني بتحرك حرف على البيانو كده، من اسود لابيض بقيت في مقام تاني، من ابيض لاسود بقيت في مقام تاني، لكن هذا التحريك ينبغي ان يكون تحريكا مشروطا، تحريكا بناء على قاعدة، مش تحريك افراكولي. يعني يعيدها تاني. طيب ما يعجبوش الحال، خلي بالكم، ما هو احنا بنتكلم في ارتجال، في اشياء تأتي عفو الخاطر، تأتي وليدة لحظة. تقول لي ما هو جايز يكون مثبت شوية حاجات هيقولها من البيت قاعد يراجع في... ماشي، لكن مين قالك ان اللي قاله في البيت امبارح هو اللي هيقوله النهاردة؟ مين قالك انه ذاكرته مش هتكونه ومش هيعتمد على تراثه وميراثه من الجمل ومعرفته ومكتسباته من الجمل الموسيقية؟ محدش يقدر يقول كده طبعا. من الجايز، مش من الجايز، من المؤكد ان نسبة كبيرة جدا مما يقال هنا في التواشيح ارتجالات عفو الخاطر فعلا. طيب يجي عدها تاني بقى، يعني نبيا ما يجيبوش الحال، يروح مغير الليلة كلها ويروح قالب على مقام اسمه القرجغر ومن مشتقات البياتي. طيب البيت اللي وراه على طول يا سيدي، يروح ناقل حجاز، حيثما الابتداء هناك انتهاء، حيثما الابتداء هناك انتهاء، يروح راجع للبياتي تاني، ما يعودش مع الحجاز حيث ترقى رقيك الانبياء، ان رجعنا البياتي. يا سماء ما طولتها سماء. المهم كل هذا هو بيقول لوحده، وفجأة بيدخل علينا الكورال وتقوم بينهم وبينه تحورية من اول مهجتي قد نلت كل الارض. هذه الانوار وانوار النبي، هم يقولوا ثابتين وهو اللي بيتنطط، هو اللي بيتحرك رايح جاي من شمال فوق وتحت، وبرضه قدرة رائعة وغير تقليدية على التسليم، بيسلمهم ازاي، يرجعهم ازاي، ما يخليهمش يقعوا ازاي، ازاي بيرتم وهو ماشي حر ومنفلت، ازاي بيرتم رتم داخلي يخلي الناس دي تعد وراه وتستلم صح، ما فيهاش نقاش، ما فيش غلطة واحدة. والكلام ده على فكرة ما فيهوش مونتاج، كانش عندهم بقى من مناتيج ولا تراكات ولا افكتات ولا مؤثرات ولا كلام بالشكل ده خالص. المهم ايضا ذوب المتعة بجد مع الشيخ كامل يوسف البهتيني في يا نبيا سمت بك العلياء. يا نبيا يا نبيا يا نبيا سمت بك العلياء، وأضاءت بنورك الظلماء، يا نبيا يا نبيا سمت وأضاءت بنورك الظلماء حيثما الابتداء هناك انتهاء حيث ترقى رقيك حيث ترقى رقيك الأنبياء يا سماء الأنواع الله يرحمك رحمة واسعة عم الشيخ كامل. أصدقائي المستمعين، ويمر الوقت بسرعة وبيفوت فعلا، وشكلي مش هلحق أديله حقه. أحد العمالقة فعلا هو كده الشيخ محمد عمران. احنا عصرناه، أنا شخصا أعرفه كويس، كان صديق عزيز لي. هقدم له توشيحين صغيرين. واضح ان ده كان برنامج إذاعة أو حاجة بيتكلم عن الليل بشكل عام يعني، لكن هذا الرجل كم الدفى والحنان والمعرفة الموسيقية اللي في صوته، والزواء والزخرفة والخشوع، شيء يعني وهمي، يعني حاجة ما تتصدقش حقيقي. هقدم له توشيحين هنحطهم ورا بعض على طول، حي مش يعني نفس الميزان نفس التفعيلة. واضح انه كان برنامج اذاعي عن الليل او ما شابه. الاولاني بيبتدي نهواندي، يقول لك الليل اقبل والوجود سكونه، بالليل راحت تستريح جفونه، فهناك احلام الخيال توافدت تترى فتسبح في الخيال عيونه. المهم من الاول الخيال خلاص زي من نهواندي، راح رايح الراست وكمل حد في الخيال عيونه. والروح تمضي في مجالات العلا، هناك في نهر الصفاء تكون، الى اخره. بيستعرض كل امكاناته الصوتية، بيستعرض نفسه، بيستعرض النقلات. التوشيح الثاني اسمه في الليل يا ربي وفي الاسحار ادعوك يا الله انت الباري. هنا ده مقام زنجران، برضو مقام غريب ان حد يتصدى له. هو الزنجران نصف الاسفل عجم ونصف الاعلى حجاز، يعني مقام مركب، انما طبعا عمران دخل فيه ولا فرقه معاه خالص الله يرحمه. بيتنقل منه للعجم، طبعا بيتنقل منه للحجاز ببساطه خالص، يعني بياخد نصفه الاسفل ويكمل، وبياخد نصفه الاعلى ويكمل، بياخد صبا.